ذهب بخت كل واحد خرب تالي عشق اثنين عسل اللي غير احساسه يموت ودمعته بالعين من الخلاك تنساني وتروح وتحب ثاني صار سنين احبك ما تنسى شلون حب سنين لا حمك عشت خايف ما ميت هني ليت بيا جنت انت ومديت مني لا حمك عشت خايف ما ميت هني ميت بيا جنت انت ومديت مني سامحني ولو ما لزم وارجع لك حن القلب محتار العني غبن يموت فراقك صعب ولي منك من عذابي يا ربي الخذك منك تاخذ حبيتي منه حبيبي اللي تبتعد خلاه ما راح بعمره يتهنى من صغرك ليالي هواي تجيني يا فرح دنياي ما ارهم انا بلياك وصعبه ترهم بلياك